فالظلم هنا المراد به الأكبر، المراد به الظلم الأكبر. كذلك قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالمين أي المشركين، مراد بالظلم هنا الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. والأصغر هو ما دون ذلك، الظلم الأصغر هو ما دون ذلك. من أمثلته قول الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله، في سياق موضوع الطلاق، فقد ظلم نفسه. وأيضا قوله: ومن يفعل ذلك، إمساك المرأة من أجل المضارة، فهذا تعد وظلم. ولهذا ختمت الآية بقوله: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فالظلم هنا الأصغر، الأصغر الذي لا ينقل من الملة ولا يخرج من الدين. ومن الآيات الكريمة التي جاء فيها في سياق واحد ذكر الظلمين الأصغر والأكبر قول الله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا ماذا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قوله هنا في هذا السياق فما للظالمين من نصير يختلف عن قوله المتقدم فمنهم ظالم لنفسه، ذاك ظالم لنفسه بمعصية دون الكفر. ولهذا قوله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها تشمله أو لا تشمله؟ تشمله، لكن لا يلزم من يكون دخوله دخولا أوليا مثل المقتصد والسابق بالخيرات، قد يمر بمرحلة تطهير من هذا الظلم الذي وقع فيه لنفسه، لكن مآله إلى الجنة. أما الكفار لا مطمع لهم في الجنة ولا مطمع لهم في رحمة الله، ليس لهم إلا النار خالدين فيها أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فذوقوا فما للظالمين يعني الكافرين، الظالمين أي الكافرين المشركين. إذن آيات القرآن تارة يطلق الظلم يراد به ظلم النفس، وتارة يطلق ويراد به الكفر، ويأتي له أيضا إطلاق ثالث، يأتي له إطلاق ثالث وهو من الظلم للنفس وهو دون الأكبر، ظلم العباد، ظلم العباد. ولهذا دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله هو الشرك، وديوان لا يتركه الله وظلم العباد بعضهم لبعض، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وظلم وديوان لا يعبأ الله به وما دون ذلك. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ جواب: مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وروي أنها نزلت في الوليد بن عقبة. قال رحمه الله تعالى: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر. عرفنا فيما سبق أن الفسوق منه أكبر ومنه أصغر، وهنا يذكر رحمه الله الأدلة التي تدل على ذلك، على أن من الفسوق ما هو أكبر ناقل من الملة وأصغر أي دون ذلك. من الأمثلة على ذكر الفسوق الأكبر في القرآن ما ذكره الله بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون، الفسق هنا أكبر، فسق النفاق الذي هو النفاق الأكبر الناقل من الملة، إن المنافقين هم الفاسقون. كذلك قول الله عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق. فسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة ربه، لكن الخروج هنا كفر، الخروج هنا عن أمر الله وطاعة الله كفر أكبر. كذلك ما جاء في ما يتعلق بقوم لوط، قال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، المراد بالفسق هنا الفسق الأكبر الناقل من الملة. كذلك من الآيات قول الله تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، المراد بالفسق هنا ماذا؟ الأكبر. فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، الفسق هنا الذي هو الأكبر الناقل من الملة. ومن أمثلة ذكر الفسوق أو الفسق ويراده بالأصغر هذه الآية، قول الله تعالى في القذفة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هل المعنى هنا وأولئك هم الفاسقون مثل المعنى في قول إن المنافقين هم الفاسقون؟ هل الفسق هنا هو ذاك؟ هل الفسق هنا هو الفسق هناك؟ فالجواب لا، هذا الذي يتعلق بالمنافقين فسق أكبر، مثله فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهنا وأولئك هم الفاسقون كلاهما في سورة النور، مرة فأولئك هم الفاسقون تتعلق بالكفر الأكبر، ومرة وأولئك هم الفاسقون تتعلق بماذا؟ بالفسق الأصغر. كيف يعرف المرء أن هذا الفسق أكبر أو أصغر؟ من السياق، السياق هو الذي يبين، السياق هو الذي يبين ذلك، ينظر في السياق. لما قال الله عن المنافقين إن المنافقين هم الفاسقون، لما قال جل وعلا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، واضح السياق أن المراد به الفسق الأكبر، الناقل من الملة. وهنا في هذه المعصية معصية القذف، قذف المحصنات بدون أن يكون عنده شهادة ولا عنده بينة، قال الله عز وجل في هذا السياق: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون، السياق واضح يدل على أن الفسق هنا معصية دون الكفر، دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. كذلك آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، ليس المراد بفاسق أي كافر، وإنما المراد بالفسق أي الآثم العاصي الذي يعني له جرأة على الكذب، فهذا لا تقبلوا منه شهادة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ جواب: مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة، وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الآيات. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وحديث: 4 من كن فيه كان منافقا، الحديث. قال رحمه الله: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ عرفنا أن النفاق هو إظهار المرء ما لا يبطن، إظهار ما لا يبطن، فإن كان هذا الإظهار لما لا يبطنه متعلقا بالاعتقاد، متعلقا بالاعتقاد، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا هو النفاق الأكبر، فهذا هو النفاق الأكبر. مثل ما في الآية: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذا الرياء الأكبر، الرياء فيه أكبر وأيضا أصغر، يراؤون الناس، هذا الرياء الأكبر، يعني لا يصلي إلا تصنعا للناس فقط، ليس في قلبه إيمان ولا تعظيم لله ولا قصد عبادة الله سبحانه وتعالى، وإنما رياء خالص، رياء صرف، هذا أكبر، رياء أكبر ناقل من ملة. وهناك رياء دون ذلك من الشرك الأصغر. فالمنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا رياء أكبر أو نفاق أكبر، نفاق أكبر، لأنه يظهر الإيمان ويبطن ماذا؟ ويبطن الكفر. وإذا كان إظهار الإنسان لخلاف ما يبطن متعلقا بالعمل ليس متعلقا بالاعتقاد، متعلقا بالعمل وليس متعلقا بالاعتقاد، يظهر أنه صادق ويبطن عدم الصدق، يظهر أنه أمين ويبطن خلاف ذلك، يظهر أنه يوفي الأمانة ويبطن خلاف ذلك، يعد وظاهره وعد صادق لكن في الباطن يخفي عدم الوفاء. هذا نفاق أو ليس نفاق؟ نفاق هذا، لأنه يظهر ما لا يبطن، يظهر ما لا يبطن. لكن هل هذا الإظهار لما لا يبطن يتعلق بالاعتقاد وأصل الديانة، أو أنه يتعلق بالعمل؟ يتعلق بالعمل، يتعلق بالعمل. فإذا كان ما يظهره الإنسان وخلاف ما يبطن متعلقا بالعمل فهذا النفاق الأصغر وليس ناقلا من الملة. من أمثلته ما جاء في هذين الحديثين، آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وحديث 4: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قوله ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة، هذا في السؤال الذي مر: ما هو كفر النفاق؟ هناك أورد آيات من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله: سؤال: ما حكم السحر والساحر؟ جواب: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآيات. قال رحمه الله تعالى: ما حكم السحر والساحر؟ ما حكم السحر والساحر؟ السحر هو عقد، مثل ما في الآية، مثل ما قال الله: من شر النفاثات في العقد، عقد ينفث فيها، ينفث فيها الساحر أو تنفث فيها الساحرة نفثا بكلام فيه تقرب للشياطين، فيه تقرب للشياطين فيقع تأثير، وهذا التأثير إنما يقع بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحر له حقيقة، منه ما هو تخيل ومنه ما هو حقيقة، يعني يؤثر، يؤثر في المسحور. تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا النوع من السحر يسمى سحر الصرف، يعني يصرف الاثنين فيصبحان لا يحبان بعض ولا يقبلان على بعض ولا يرغبان في بعض بسبب تأثير السحر، بسبب تأثير السحر. فالسحر له أنواع من التأثيرات، أنواع من التأثيرات على الإنسان، فهو شر، شر يستعاذ بالله عز وجل منه ومن أهله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد أي السواحر التي ينفثن في العقد قاصدات بذلك السحر، ويقع أثر إن كتب الله عز وجل ذلك، فمنه ما يمرض ومنه ما يفرق ومنه ما يحصل من أنواع من التأثيرات. قال السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، مع مصادفة القدر الكوني يعني موافقة القدر الكوني أن أمر قدره الله، أنه لا يكون شيء إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. المراد بالإذن هنا الكوني القدري، المراد بالإذن هنا الكوني القدري، لأن الإذن يطلق ويراد به الشرعي الديني، قل الله أذن لكم أي شرع، وهنا قال إلا بإذن الله يعني إذنه الكوني القدري. قال وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة، يعني جاء هناك حديث صحيحة وأورد جملة من المصنف رحمه الله في كتابه معارج القبول. قال وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، كافر كفر أكبر ناقل من الملة، لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قول الشيخ إن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة، آية البقرة يقصد الآيات قول الله تعالى ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهاتان الخطوتان، هاتان الخطوتان اللتان دل عليهما هذا السياق ما يكون السحر إلا بهما، نبذ الكتاب واتباع الشيطان، نبذ الكتاب واتباع الشيطان. ولهذا لما يريد المرء يدخل في السحر أول ما يطلب منه الشياطين نبذ الكتاب وامتهان القرآن، وكل ما كان نبذه للقرآن وامتهانه للقرآن أشد كان دخوله في السحر أعمق، لأن قربته للشياطين بنبذ القرآن كانت أقوى فيكون سحره أقوى. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. هذا السياق يدل على أن السحر أو الساحر لا يصبح ساحرا بهذه الطريقة التي التلقي عن الشياطين إلا عبر خطوتين، نبذ الكتاب واتباع الشيطان، نبذ الكتاب واتباع الشيطان. وبحسب قوة النبذ للكتاب وقوة الاتباع للشيطان يكون السحر ماذا؟ أقوى. وهذا السياق بدءا من قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم إلى نهاية الآيات التي تتعلق بالسحر دل على كفر الساحر من وجوه سبعة، دل على كفر الساحر من وجوه سبعة فصلها الشيخ رحمه الله واحدا واحدا في كتابه معارج القبول. نعم. قال رحمه الله سؤال ما حد الساحر؟ جواب روى الترمذي عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، وصحح وقفه قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: ما حد الساحر؟ ما حد الساحر؟ يعني بماذا يكون العقوبة التي يعاقب بها إذا ضبط وتمكن منه وهو يمارس السحر؟ ما حد الساحر؟ أجاب عن ذلك بذكر بعض الأدلة والنقول عن أهل العلم. قال: روى الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. في رواية: ضربه بالسيف. ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سنده كلام، لكنه صح موقوفا على جندب، ولهذا قال الترمذي وصح وقفه. ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، الذي هو السحر الذي بالتقرب للشياطين واتباع الشياطين ونبذ الكتاب إلى آخر ذلك. فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى، أي الشافعي، عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هي النشرة وما حكمها؟ جواب: النشرة هي حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. قال: ما هي النشرة وما حكمها؟ ما هي النشرة وما حكمها؟ النشرة هي حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. ولهذا طريقان: حل له بسحر مثله، حل له بسحر مثله، أو حل، الطريقة الثانية حل له بالقرآن والرقية والتعاويذ المشروعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه بالدعاء. فهذان طريقان. أما الطريق الأول الذي هو حل للسحر عن المسحور بسحر مثله فهذا حرام ولا يجوز، لأن إتيان الساحر أصلا لا يجوز، لأن إتيان الساحر مفسدة في الدين ولا بد، إتيان الساحر مفسدة في الدين ولا بد، ولا يتأتى السحر من الساحر إلا عن إفساد في اعتقاد هذا الذي جاء حتى يقع السحر، أو يقع حله، حتى يقع السحر أو يقع حل السحر. لا بد أن يكون هناك من الساحر شيء يتعلق بعقيدة من أتاه يطلب السحر ابتداء أو يطلب حل سحرا. والله جل وعلا يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال في الآية أخرى: ولا يفلح الساحرون. هل شخص وصفه الله بأنه لا يفلح حيث أتى وأينما توجه لا يفلح، مفارق للفلاح تمام المفارقة، هل يرجى خير من جهته؟ هل يرجى خير من جهته؟ ورب العالمين حكم عليه بأنه لا يفلح أينما توجه حيث أتى لا يفلح. فكيف يطلب عافية وشفاء من بلاء أو مرض أو نحو ذلك من طريقه بزعم أن المقصود حل السحر عن المسحور؟ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له كلمة جميلة جدا في هذا الباب، مختصرة لكن جميلة. يقول: أفا يعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟ يقول: أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟ يذهب للساحر يبيع دينه عند الساحر، يكون مصاب بسحر ويذهب لساحر ويطلب منه حل هذا السحر، فيقول له الساحر: افعل كذا، خذ دجاجة وتقرب بها إلى كذا، اذبحها في المكان الفلاني ولا تقل بسم الله، وإن وربما أعطى اسم من أسماء الشياطين، وأشياء من هذا القبيل يفعلونها بهم. وأصلا ما يقع السحر إلا بالتقرب للشياطين، ومن يأتون للسحرة يطلبون منهم السحرة قرب للشياطين حتى يقع السحر، يطلبون منهم قربا للشياطين، سواء من يريد السحر ابتداء أو من يريد حل السحر عن نفسه. ولهذا يقول الشيخ: أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟ قال الشيخ: إن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، إن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وعمل الشيطان ما يجوز فعله أو إتيانه. وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك، سواء يرقي نفسه أو يذهب إلى رجل صالح يرقي لا بأس بذلك. وسيأتي في الأسئلة الآتية الرقى المشروعة وأهميتها والترغيب فيها. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هي الرقى المشروعة؟ جواب: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. قال رحمه الله: ما هي الرقى المشروعة؟ الرقى يراد بها القراءة مع النفث، القراءة مع النفث، فما هي الرقية التي هي مشروعة مأذون بها جائزة؟ قال: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله. هذه ثلاثة شروط: الأول أن تكون من الكتاب والسنة، أن تكون من الكتاب والسنة، الكتاب يعني الرقية بالكتاب، وهناك آيات جاء فيها نصوص خاصة في عظيم نفعها في باب الرقية وسيأتي بعضها، والسنة أيضا جاءت تعاويذ ماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي إشارة لبعضها، وكانت باللسان العربي. مقصود العلماء بوضع هذا الضابط حتى يتنبه الإنسان إذا ذهب إلى راقي، إن بدأ يأتي بطلاسم وأشياء غير مفهومة فهذا يدل على فساد فيه، إذا بدأ يتمتم بطلاسم أو يعني أسماء أعجمية أو أسماء غير مفهومة أو أشياء من هذا القبيل فهذا دليل على فساد هذا الراقي، دليل على فساده. فهذا المقصود بقولهم وكانت باللسان العربي، وكانت باللسان العربي. لكن لو أن أعجميا أخذ يدعو ربه بلغته في حاجته ومنها الشفاء من سحر أو في ما يقال له هذا غير صحيح، أو يدعو لقريب له ما يحسن العربية، لكنه بلسانه يدعو الله دعاء ليس فيه شرك ولا بدعة ولا ضلال، وإنما يلح على الله بالدعاء يطلب الشفاء، مثل أن يكرر يا رب أسألك أن تشفيني أو تشفي مريضي أو ابني أو زوجتي أو نحو ذلك، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس ولا يتنافى مع قول مكانت بلسان عربي. مقصود بلسان عربي يعني إذا كان الراقي شخص عربي ثم يأتي بطلاسم وأشياء غير مفهومة، يعني يجب أن يجتنب وأن يحذر منه. الشرط الثالث قال: واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله، ما يعلق نفسه إلا بالله، ولا يفوض أموره إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب الشفاء إلا من الله. وفي الدعاء: اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ثم ذكر بعض الأدلة، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل، قد رقاه جبريل، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اشتكيت؟ قال: نعم. فرقاه جبريل، قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل شيطان وحاسد، الله يشفيك. ورقاه جبريل، ورقى هو صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة، جاء عن أحاديث كثيرة، وكثيرا ما كان يرقي المريض بهذا الدعاء: اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك بالمعوذات، بالمعوذات إذا أطلقت المعوذات يراد بها ثلاث سور: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يطلق عليها معوذات، وإن كانت سورة الإخلاص ليس فيها لفظ التعويذ، تغليبا يطلق عليها المعوذات تغليبا. قال: وأقرهم على فعلها، أي قر الصحابة رضي الله عنهم على فعلها. ومن ذلك قصة أبي سعيد المعروفة، لما مروا على قوم وطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، فانصرفوا منهم، فلدغ سيد القوم وبحث له عن طب وعلاج ما وجدوا، فانطلقوا في أثر هؤلاء لعل عندهم شيء، فقال بعضهم: والله إني لراقي، أرقي من الحي من اللدغة، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، وما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فأخذ يقرأ الفاتحة وينفث. في تمام الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. أقره على صنيعه، وأقره على أن الفاتحة رقية، فكان يقرأ الفاتحة وحدها وينفث ويقرأ وينفث. ولهذا الفاتحة وحدها لها تأثير عجيب جدا. واقرأ كلاما عظيما في أول كتاب الجواب الكافي لابن القيم عن تأثير الفاتحة خاصة في الشفاء من أنواع الأمراض، وتحدث في هذا أيضا عن نفسه أنه كان في مكة وأصابته أمراض ولم يجد علاجا ولم يعالج نفسه إلا بالفاتحة، إلا بالفاتحة فقط. فالفاتحة لها تأثير عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية، قال: بل وأمرهم بها، أمرهم بها صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل فليفعل، هذا أمر لهم بالرقية، نفع المريض، نفع من به مرض. وأحل لهم أخذ الأجرة عليها كما في حديث أبي سعيد لما أخذوا الغنم قال بعضهم نقتسم، وقال الراقي حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فساقوها معهم وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، فضحك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هي الرقى الممنوعة؟ جواب: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا فيء، كما بيناه في شرح السلم وغيره. ثم قال: ما هي الرقية، الرقى الممنوعة؟ ما هي الرقى الممنوعة؟ قال: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة. تقدم في شروط الرقية المشروعة أن تكون من الكتاب والسنة خالصة، وأن تكون بلسان عربي. هنا قال: ما لم تكن من الكتاب والسنة ولا كانت بالعربية، ولا كانت بالعربية. ويقال هنا ما قيل فيما سبق في شأن في قوله ولا كانت بالعربية، قال: بل هي من عمل الشيطان واستخدامه، استخدام الشيطان والتقرب إليه بما يحب، التقرب إليه بما يحب. فهذه باطلة محرمة إذا كانت قائمة على الشعوذة والتقرب للشياطين وذكر أسماء الشياطين أو فعل أمور هي من القرب للشياطين، امتهان القرآن ونحو ذلك. ولهذا بعض المشعوذين يقرأ آيات من القرآن ويدخل بينها أسماء شياطين، قصد بذلك امتهان الآية والتقرب للشيطان ليقع استخدامه للشيطان بهذه القربة، امتهان القرآن من جهة ومناداته للشيطان باسمه. فقال: كما يفعل كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وما أكثرهم لا كثرهم الله، وما أضرهم على الناس والمجتمعات، وما أكثر أكلهم وما أكثر أكلهم لأموال الناس للباطل، كما يفعل كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما. هذه من كتب السحر، كتب يحرم النظر فيها، يحرم النظر فيها لأنها مفاسد لا خير فيها، مضار لا نفع فيها، شر وشرك وكفر وضلال مبين، وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست من دين الله في شيء ولا من علومه. قال: كما بينا في شرح السلم وغيره، شرح السلم الذي هو معارج القبول. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والحلق والخيوط أحسن الله إليكم والودع ونحوها؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع. قال رحمه الله تعالى: ما حكم التعاليق؟ ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ من التمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق من أجل جلب نفع أو دفع ضر أو شفاء أو نحو ذلك من التمائم. وهذه التعاليق يسمونها تمائم بزعمهم أن بها حصول التمام، ولهذا جاء في الحديث: فلا أتم الله له، يعني يعامل بنقيض قصده. هو قصد بها حصول التمام فعوقب بنقيض قصده، فلا أتم الله له. والأوتار جمع وتر، والذي يشد بين طرفي القوس، يستخدم في النبل والرمي، وكذلك يستخدمونه في آلة اللهو، يستخدمونه في آلة اللهو. ثم إذا بلي وصار قديما باليا يعلقونه للشفاء، يعني في جدته يستعملونه للهو، في آلة اللهو، وفي بلاه يستعملونه للشفاء. هذا من فساد العقول وضياعها. والحلق جمع حلقة، يعني ما يلبس من أساور من نحاس أو حديد أو نحو ذلك، مثل ما سيأتي: رأى في يدي رجل حلقة من صفر، يعني من نحاس. حلقة تجمع حلق. والخيوط التي تنسج وتعقد ثم تشد على العضد أو على الساعد أو نحو ذلك، يفعلون ذلك لدفع العين أو للشفاء. والودع جمع ودعة، وهو الصدف. فهذه أشياء يعلقونها في الجاهلية لدفع العين أو لطلب الشفاء والعافية ونحو ذلك، وهذا كله من الجاهلية، من الجاهلية الجهلاء التي جاء الإسلام بإبطالها. وأورد المصنف أحاديث في الباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق شيئا وكل إليه. انظر المصيبة التي يجنيها على نفسه من يعلق شيئا، يوكل إلى هذا الشيء الذي علقه، إن كان علق خيطا أو وترا أو ودعة أو حلقة أو أيا كان. وأرسل في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، ويروى أيضا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت أيا كانت، لأن هذه من أعمال جاهلية، يعلقون قلائد على الدواب من الوتر أو من غيره بقصد الوقاية من العين ونحو ذلك. وقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، الرقى التي هي من أعمال الجاهلية التي هي قائمة على الشرك، هذا هو المراد، ليس عموم الرقى. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له، أي أن من يعلق هذه التعاليق يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. إن كان علق تميمة للتمام فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتم الله أمره، وإن علق ودعة من أجل الراحة والدعاء والعافية فلا ودع الله له، فلا أبقى الله له راحة ولا عافية. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة ألم يصيب العضد، ويزعمون أنه إذا علق فيها هذا النحاس يخف الألم، يخف الألم. ونفس النحاس هذا الآن يروج له، يروج له بأشياء يعني، أو كلام حديث وكلام معاصر، يروجون للأساور النحاسية، الأساور النحاسية، وهي من هذا القبيل، من هذا القبيل، حلقة من صفر. قال: بنا الواهنة، يعني أن إذا وضعتها يخف الألم. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا ومرضا وعلة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير وهو من التابعين رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة. قال المصنف: وهذا في حكم المرفوع، قال: وهذا في حكم المرفوع، لكن سعيدا تابعي، فإذا قيل إن في حكم المرفوع يكون مرسل، وقد يكون هذا التفقه من سعيد، قد يكون هذا التفقه من سعيد، قال: من قطع تميمة من إنسان كعدل رقبة. والتفقه هنا يتبين عندما تتأمل: من قطع تميمة من إنسان خلصه من ماذا؟ خلصه من ماذا؟ من الشرك. ومن أعتق رقبة خلصه من ماذا؟ خلصه من الرق. إن قطع تميمة يكون خلص متعلقها من الشرك، وإن أعتق رقبة يكون خلصه من الشرك. أي العملين أعظم؟ قطع التميمة أو عتق رقبة؟ نعم، قطع التميمة أو عتق رقبة؟ قطع التميمة، لأن هذا تخليص من الشرك وهذا تخليص من الرق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.